إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام وإن المسلمين يمرون في أزمنتهم وفي أجيالهم بفتن كثيرة وبفتن عظيمة، ورب العالمين قال في القرآن الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني رب العالمين يقول لنا اتقوا فتنة، هذه الفتنة إذا حدثت لا تصيب الذين ظلموا فقط وإنما تعم، فيصيب شرر الفتنة حتى من لم يشارك فيها، وإنما تصبح فتنة عامة لمن شارك فيها ولمن لم يشارك فيها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وإن مما يؤسف له أن المسلمين حينما يمرون بفتنة معينة ويحدث في مجتمع من المجتمعات الإسلامية شيء يضر بدين الله تبارك وتعالى ويتحمله المسؤولون عن الدعوة الإسلامية، لأنهم إما أنهم فرطوا أو أفرطوا، وكلا طرفي الأمور ذميم، فمن فرط في دين الله فعليه ما حمل، ومن أفرط في دين الله وغلا فعليه ما حمل كذلك. وعليكم بالقصد وبالسبيل الوسط الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. نحن في هذه الفترة التي يحياها أجيال هذا الزمان تعرضنا لفتنة كما تعلمون شديدة، وهذه الفتنة للأسف شارك فيها كثير من الدعاء إلى الإسلام، وكانت النتيجة أن حدث رد فعل بهذا التطرف في الدين ولمحدثي هذه الفتنة، فحدث أمر كرد فعل. رد الفعل أن خرج العلمانيون وأذناب العلمانيين وبقايا الشيوعية في بلاد الإسلام يريدون اجتثاث الإسلام من أصله. وللأسف هؤلاء إن كانوا معروفين وكلامهم محجم، لأننا نعرف العلماني ونعرف الكذاب والدجال ونعرف العميل ونعرف بقايا الشيوعية في البلاد، فإن تكلموا فنحن قد حجمناهم وعرفنا من المتكلم ونستطيع أن نحجمه. لكن الخطورة في الناس الطيبين الذين يفتنون بهذه الأقاويل. ولقد قرأت مشاركة لبعض الإخوة الصحفيين الطيبين، ليسوا من العلمانيين ولا من العلمانية في شيء، وإنما هاله ما حدث من فتن في بلاد الإسلام فأخذته ردة الفعل، فبدأ يكتب أشياء تمس ثوابت دين الإسلام. وخطبة اليوم التي هي الخطبة الرسمية تتحدث عن الهجرة وبناء دولة الإسلام، وصاحبنا كتب كلاما يقول إنه لا توجد دولة في الإسلام. الغريب أن الخطبة الرسمية للدولة هي الهجرة وبناء دولة الإسلام، يعني تعترف وزارة الأوقاف والخطاب الرسمي في الدولة بأن هناك دولة إسلام، وصاحبنا يكتب كلاما مناوئا لهذا الكلام، وربما اعتمد على ما كتبه قديما علي عبد الرازق في كتابه أصول الإسلام وأصول الحكم. وعلي عبد الرازق حينما كتب ذلك كان كذلك ردة فعل لمسألة سقوط ما يسمى بالخلافة، حينما قام أتاتورك بإلغاء الخلافة العثمانية، فكتب من كتب في إعادة الخلافة، وحدث ما حدث وكان في فتنة وقتئذ. وقام علي عبد الرازق أحد علماء الأزهر بتأليف كتاب الإسلام وأصول الحكم، وانعقدت لجان من الأزهر وقاموا بمحاكمة هذا الشيخ وسحبوا منه العالمية التي أخذها وطرد من زمرة العلماء. وما هلل له في كل زمان، سواء في زمان علي عبد الرازق أو من بعد زمان علي عبد الرازق، إلا العلمانيون. ولذلك حينما يتكلم من يقال عنهم التنويريون أو يقولوا عن أنفسهم، هم الذين يقولون عن أنفسهم إنهم هم التنويريون أصحاب التنوير، وأن من خالفهم ظلاميون، فنحن ظلاميون ونحن رجعيون وهم التنويريون. التنويريون في كل زمان لا يرفعون إلا شعار علي عبد الرازق المجدد، قاسم أمين، هدى شعراوي، طه حسين، أسماء معينة معروفة في كل زمان تتكلم، وفرق فودة وما شاكل ذلك، إذا ونصر أبو زيد، الأسماء التي تريد أن تسلب الأمة هويتها ويريدون القضاء على ثوابت الدين. ومنهم بحيري هذا الزمان وأمثال هؤلاء، بل البحيري قفز قفز عليها فطعن في الأئمة الأربعة وفي البخاري وفي مسلم وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أراد أن يفعل كما يقال عنه شجيع السيمة، فقام البحيري في هذا الزمان بأسلوب شجيع السيمة الذي أخذ في صدره التراث الإسلامي وأراد أن يقوم بدفنه، وسيدفن هو وسيدفن من على شاكلته وسيلقوا في مزبلة التاريخ، وسيبقى القرآن وستبقى السنة المطهرة وسيبقى فقه الأئمة الأربعة وسيبقى الأزهر وسيبقى علماء الأزهر. إذن هذه الأمور لابد من أن تعلن وأن توضح للكافة. هذه المقدمة أريد أن أذكرها بين يدي كلامي عن الخطبة في قضية الهجرة وإنشاء دولة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يعيش في بيئة قبلية، للقبلية سماتها وعصبيتها، وللقبلية صفاتها المعروفة وسماتها المعروفة، ولم يكن في دولة العرب دولة على الإطلاق، بل كان حكما قبليا، حكم العائلة والقبيلة وما شاكل ذلك. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وجد واقعا عجيبا، هاجر بمن معه من الأصحاب وكانوا يعيشون في بيئة قبلية، انتقلوا إلى بيئة قبلية أيضا، لكن البيئة في قريش كانت بيئة تجارية، ليس هناك زراعة ولا صناعة، لكن الأمر كان مختلفا في يثرب، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأراضيهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا ليس معهم أي مال حتى يتاجروا في هذه البلدة. ولذلك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وجد واقعا عجيبا، واقع مؤهل لاندلاع الحروب الأهلية، واقع مؤهل فيه كل المؤهلات التي تؤهل لحرب أهلية كما يقال، الأوس والخزرج، وكانت بينهم معارك في الجاهلية طاحنة، كان يؤجج أوارها ونيرانها من؟ اليهود الذين جاءوا إلى هذه البلاد فارين من الاضطهاد الروماني، لأنكم كما تعلمون أن الرومان قد دخلوا في النصرانية، وحينئذ وجدوا أن اليهود يقولون كلاما شائنا في المسيح وفي أم المسيح، فاضطهدوا اليهود، فلم يجد لهم اليهود مكانا يعيشون فيه إلا جزيرة العرب، واختاروا يثرب بالذات لأنهم علموا من أحبارهم أنها مهاجر نبي آخر الزمان، فتكتلوا هناك وأصبحت لهم تكتلات، وكانوا صناع مهرة، وكانوا كذلك فلاحين مهرة، وكانت يثرب أرضا خصبة وما حولها، أرض خصبة وفيها مياه وما شاكل ذلك، كل هذه الأمور أهلت اليهود لكي يجنوا ثمار هذه الأرض الخصبة، وبناء على ذلك أتخمت خزائنهم وكثرت أموالهم، وأججوا أنفسهم بالسلاح، وقاموا بإضعاف أهل البلاد الأصليين من الأوس والخزرج بزرع نار الفتنة بين هؤلاء، وكانوا يمدونهم بالسلاح ويتاجرون في السلاح، وتجار السلاح كما تعلمون أغنى الأغنياء في كل عصر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأوس والخزرج كقبيلتين يعني قد أوشكتا على الانهيار من أثر الحرب الطاحنة بينهما، وآخر يوم كان بينهما في القتال اسمه يوم بعاث، يوم مشهور قتل فيه الأوس، اقتتل فيه الأوس والخزرج في مقتلة عظيمة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الواقع الجديد، الأوس والخزرج منهم مسلمون ومنهم وثنيون، والمهاجرون ليسوا من أهل البلد، وهناك يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحولهم الأعراب من البدو، الأعراب في البادية، وممن حولكم من الأعراب في البادية. إذن هذا الواقع كان يمثل عبئا عظيما، ولذلك أول شيء بدأه النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر قام ببناء المسجد، أول شيء المسجد الأساس والأصل لتحقيق العبودية لله، لأنه لا يقوم لا دولة ولا يقوم نظام اقتصادي ولا نظام اجتماعي ولا نظام سلمي أو حربي إلا على أساس عقيدة ودين، أن يدين الإنسان لله رب العالمين. فأول شيء أقامه النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد، والمسجد لم يكن مسجدا للصلاة فقط، بل مسجد للصلاة وللتعليم وللإرشاد وللوعظ ولتسيير السرايا، وكان مجلسا للأمة، مجلس شورى، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان المسجد هو البناء الأول للأمة وللدولة، ومنهم بعثت السرايا، ومنهم كان بعد ذلك يبايع الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، إلى آخر الأمور المعلومة، علم واجتماع، حتى اللي عنده مشكلة يأتي لكي تحل إليه في المسجد. يعني أخوك الصلاة، نحن الآن نصلي ثم ننصرف، لا، الإنسان كان ينظر إلى من بجواره، هذا الذي يصلي معك عنده مشكلة وأنت ربما كنت قادرا على حل المشكلة، هذا الذي يأتي إلى الصلاة مدين والآخر دائن، يجتمع الدائن والمدين، يجتمع الظالم والمظلوم، يجتمع الحاكم والمحكوم، يجتمع القاضي مع الإنسان الذي في حاجة إلى قضاء، وهكذا يجتمع المريض مع الطبيب. فمن عنده مشكلة يأتي إلى إمام المسجد، فمن الممكن أن يقول له يا فلان، هو لن يحل، إمام المسجد لن يحل، وإنما يقول يا فلان تستطيع أن تحل لأخيك مشكلة كذا. إذن أهل الحي وأهل المنطقة وأهل البلد حينما يصلون مع بعضهم البعض يحدث المجتمع الذي ينشده الإسلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن كل واحد قلبه على قلب أخيه، مجتمع الجسد الواحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن هذه الأمور لن تتحقق إلا في هذا المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وليس للرجال فقط بل وللنساء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمنع ولي الأمر امرأته إن أرادت أن تذهب إلى المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإن كان قد بين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، لكن إن أرادت أن تأتي لتستمع إلى الذكر وإلى أن تتعلم فلا يستطيع وليها أن يمنعها، وليس له حق في منعها. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، حتى إنه قد جعل في المسجد صفة لأهل الصفة يؤويهم في المسجد، أصبح المسجد مكان إيواء للمغتربين وللضائعين وللمحتاجين الذين ليس لهم مأوى. إذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تظنوه كمساجدكم الكبرى أو الصغرى، وإنما كان مسجدا بمعنى الكلمة، كل ما يحتاجه الناس يجدونه في بيت الله تبارك وتعالى. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا البناء المتهالك في المدينة، وإلى هذه كما قلت لكم شخصيات مختلفة متضاربة، هناك كفار بقوا على دينه، بقوا على شركهم ووثنيتهم، وهناك مسلمون من الأوس والخزرج، وهناك مهاجرون مسلمون، وهناك منافقون كعبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته، وهناك يهود، وهناك أعراب. كل ذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعمل مؤاخاة بين المسلمين، مؤاخاة، لأنه وجد مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل صحية، مشاكل صحية، جو المدينة مختلف يخالف جو مكة، ولذلك أصيب كثير من المهاجرين بالحمى حينما ذهبوا إلى المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، وهي كانت قرية غير مسكونة وغير آهلة بالسكان، منطقة صحراوية، فاستجاب الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني عندك مشاكل صحية ومشاكل اقتصادية، هؤلاء كانوا تجارا وأتوا إلى المدينة ليس معهم شيء من المال على الإطلاق، والتاجر كيف يتاجر التاجر بدون مال؟ ولو قلت له اعمل في المدينة، المدينة العمل فيها زراعي وصناعي، وهم لم يتعلموا الزراعة، ولذلك حدثت المؤاخاة من أجل التلاحم الاجتماعي، لدرجة أن الله تبارك وتعالى جعل الأخ عن طريق المؤاخاة غير النسبية، المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين يحدث بينهم في السنوات الأولى من الهجرة مسألة توارث، لو مات الأنصاري يرثه أخوه المهاجر، ثم نسخ ذلك فيما بعد، وإنما كان ذلك لمعالجة واقع جديد مؤقت حتى يندمج المهاجرون في الأنصار. كل هذه التشريعات التي نزلت من أجل أن تقام اللحمة بين المجتمع الإسلامي الجديد الذي هو عبارة، يعني لم يكن هناك الأمر كما حدث مثلا في فلسطين حينما هاجر اليهود، وإلى الآن هناك سفرديم وهناك أشكناز وهناك هؤلاء أوروبيون مواطنون درجة أولى وأولئك مواطنون درجة تانية، لا يوجد الكلام ده. حدثت مؤاخاة، أمر يقوم على المؤاخاة الدينية، ثم بعد ذلك نسخ الحكم فيما بعد لأنه كان حكما لمعالجة ظروف طارئة. ويحكي لنا الأحاديث الصحيحة تذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع مؤاخاة، فقال له سعد بن الربيع حتى تعرف ما هي المؤاخاة، قال هذا مالي وهاتان امرأتان، أنا عندي امرأتان وعندي مال، تعال نقسم مالي، نقسم المال بالنص، أنا النص وأنت النص، أنت النصف وأنا النصف، وانظر إلى إحدى زوجتين إن أعجبتك واحدة منهما طلقتها لك وبعد انتهاء العدة تتزوجها. فرد هذا ما فعله سعد بن الربيع. انظر إلى هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حينما فعل ذلك انظر إلى عبد الرحمن بن عوف المتعفف المهاجر المتعفف، قال لا يا أخي، بارك الله لك في زوجتيك وفي مالك، بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. انظر إلى الرجل الذي لا يريد أن يكون عالة على أحد وإنما يستعف، ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله. فماذا فعل؟ قال دلني على السوق، فدله على السوق، فإذا به بعد فترة بسيطة يتاجر ويدخل مع اليهود في تجارة، فإذا به يربح حتى يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له إني قد تزوجت وأنكحت زوجتي الأنصارية نواة من ذهب، يعني مبلغ كبير، نواة من ذهب، سبحان الله. فانظر إلى التعامل بين هؤلاء الصحابة لتعرف معنى المؤاخاة. ننتقل إلى الأمر الثالث الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي المقصود من الخطبة، وهو قضية إنشاء الدولة، المسجد لتحقيق العبودية لله عز وجل. ولأن المسجد كما قلت لكم يقوم بكل هذه الأعمال الجليلة، ننتقل إلى المؤاخاة، البعد الاجتماعي والتلاحم بين المسلمين، ثم بعد ذلك يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام بعقد تحالف أو صحيفة أو وثيقة كما ذكر ذلك المؤرخون. الدكتور ضياء العمري حقق في السيرة الصحيحة، السيرة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر عن وثيقة المدينة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لتحدد معالم دولة الإسلام. الذين يقولون محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤسس دولة، ما هي معالم الدولة؟ اسمعوا معالم الدولة، وأنقل من كتاب المختصر في سيرة خير البشر لصديقنا الدكتور طه عبد المقصود الأستاذ بكلية دار العلوم، حفظه الله، أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم، وكان بيأتي هنا يخطب بعض الجمع معنا الدكتور طه عبد المقصود حفظه الله. شوف بيتكلم عن هذه الوثيقة بتوسع في كتابه في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتكلم ويبين أن هذه الوثيقة حددت مفهوم الأمة. أول شيء حددته مفهوم الأمة، ولم يكن العرب قبلها يتكلمون عن أمة، بل كان شعار القبيلة هو الأساس. أما القرآن فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فقال في الوثيقة في أول بنودها أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون والأنصار أمة واحدة من دون الناس. الذي يعنينا يبقى أول شيء أنه حدد مفهوم الأمة. طيب، بيّن أن لدولة الإسلام معالم وحدود كما يحدد في دساتير البلاد. المعالم والحدود، الذين يقولون لم تكن دولة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام داعية ديني، لا، يقول وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وبيّن أنه لا يقطع، جعلها حراما، لا يقطع شجرها ولا يقتل طيرها، فما بالكم بالنفوس وبالأموال. ثم حدد المكان، المعالم، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد معالم المدينة أنها تقع بين الحرتين الشرقية والغربية. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حدود في الوثيقة، حدود المدينة. إذا معنى ذلك أنك هنا بصدد كتابة ما يسمى في القانون المعاصر الدستور، شيء له معالم. هناك عندي دولة مسلمة لها معالم ولها حدود. نقول لمن يقولون إنه لم ينشئ دولة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينشئ دولة. ثم تكلم عن المرجعية العليا في الدولة وبيّن أنها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. فحدد المرجعية كما قال في القرآن وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن يحدد أن المرجعية هنا لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يتكلم عن المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات، فيبين أنه وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. ثم حينما يتحدث عن اليهود يعترف لهم بحق المواطنة في الدولة الإسلام، يقول وأن من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن من تبعنا من يهود يعني دخل معنا في هذا الميثاق فإن له النصرة وله الأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. ثم يقول وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. فأدخل اليهود الذين هم ليسوا على دين الإسلام مع المؤمنين في أمة واحدة، ولذلك جعلهم في بقية النصوص إن حاربوا مع إن حدث عدوان على المدينة يقومون بالحرب مع المسلمين، وتكون النفقة على اليهود، نفقة مقاتليهم عليهم ونفقة قتال المسلمين عليهم. حدد أشياء غريبة جدا الرسول عليه الصلاة والسلام تعد من معالم دولة الإسلام. ثم كذلك تضمنت الوثيقة نصوصا في التكافل الاجتماعي وفي إقامة العدل وتنظيم القضاء وتوحيد جهة التقاضي من أجل ضمان العدل والحماية للمجتمع. تضمنت أيضا النص على الحقوق الأساسية للأفراد كحق الملكية الخاصة، كل ذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونصت كذلك على بيان الأسس الأخلاقية أن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن الله يحمي البار والمتقي وعليكم أن تتخلقوا بالأخلاق الفاضلة. اسمع، وقد منعت الوثيقة اليهود من إيجار قريش أو نصرتها كما جاء في البند 43 من الوثيقة، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، لأن الهدف من ذلك ضمان حرية المسلمين في التعرض لتجارات قريش كما حدث في غزوة بدر، فحتى لا يأتي أحد من أهل المدينة من المشركين فيقول أنا أجير أهل قريش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علما جيدا أنه سيتعرض للقتال مع قريش في بدر وفي أحد وفي الخندق، أعلمه الله عز وجل. وأي إنسان درس السياسة أو العسكرية يعلم أن قريشا لن تترك المسلمين في حالهم، ولذلك خشي الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يأتي أحد من اليهود أو من الباقين على الشرك في المدينة فيقول أنا أجرت أهل مكة، فحينئذ لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم لأنهم دخلوا في الجوار. فإذا بالوثيقة تحدد هذا وتقول لا تجار قريش ولا من نصرها، أي أحد ينصر قريشا من العرب أو قريش نفسها لا يجوز لأحد من الموقعين على هذه الوثيقة من أن يقوموا بإدخالهم في حلف معهم أو في جوارهم. وهذا يبين معالم الأمن القومي. إذن الوثيقة اشتملت على أمور كما رأيتم: تحديد مفهوم الدولة، تحديد معالم الدولة، تحديد حدود الدولة، بيان المرجعية العليا للدولة، المرجعية لو حدث أي شيء يرجع لمن فيها، مسائل الأمن القومي، مسائل التعامل في التكافل الاجتماعي. هذه القضايا التي تشرئب إليها الأعناق في هذا الزمان لوضعها في دساتير تحكم الدول. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في وثيقته مع أهل المدينة من الفرق المتعددة كما رأيتم. هل بهذا يقال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أقام دولة وما أنشأ دولة بالمعنى المعاصر؟ يعني الدول التي كانت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كالفرس والروم وغيرها، هل كانت هذه الدول تقوم على معالم أعظم من المعالم التي قامت عليها أمة الإسلام؟ فكيف قامت هذه الدولة العظيمة والخلافة الراشدة التي أسست على الدولة التي أقامها محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول هذا لأن هؤلاء يقولون إن ما فعله أبو بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلوب ملكي وأسلوب سياسي لا علاقة له بالرسول عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يجعلوا هناك انقطاعا بين الخلافة الراشدة وما فعله الخلفاء الأربعة وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يجهروا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد خرج على شرع ربه، لأنهم لو قالوا ذلك لا اتهموا بالكفر والعياذ بالله. فهم يقولون محمد أصلا لم يقم دولة، محمد أصلا لم ينشئ أمة، وإنما كان نبيا يعلم الناس عبادتهم بينهم وبين ربهم. أما قضية السياسة وقضية إقامة دولة الإسلام، هذا قد فعله أبو بكر الصديق ومن بعده، كما قال علي عبد الرازق في كتاب الإسلام وأصول الحكم أن أبا بكر الصديق قد خرج على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما فيه، هذا فيه ما فيه، فهو خروج على إجماع المسلمين. فبالعودة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسس دولة الإسلام في المدينة، نجد أن معالم الدولة الحديثة كانت مركوزة وواضحة في تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك الآيات التي تحدثت عن إنشاء أمة وإنشاء دولة والحكم بما أنزل الله والقتال في سبيل الله وإقامة الحدود وما شاكل ذلك والتعامل مع الدول الأخرى وإقامة المواثيق والعلاقات الدولية، كل ذلك موجود في القرآن الكريم ولم يخترعه الخلفاء الأربعة، بل جاءت نصوص في القرآن الكريم تحدد هذه الأمور وهذه السياسات. لدرجة أن الغرب يعترف بأن النظام القانوني والدستور المنبثق من الكتاب والسنة عند المسلمين من أعظم، يقول ذلك من لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، من أعظم الدساتير ومن أعظم النظم ومن أعظم القوانين التشريعية في العالم كله وفي الحضارات كلها. ولكن للأسف نجد بعض من تأثر بأعداء الإسلام ينطق بكلمات والعياذ بالله، هي هذه الكلمات التي ينطقون بها هي من فعل الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الغرض من هذا الذي نذكره ليس تبيينا لهذه الأمور، فإن من يريد أن يتبينها فهي موجودة لمن أرادها، ودراسات قامت على هذه الأمور موضحة لما جاء في القرآن وفي السنة المطهرة وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء من بعده، وأن الخلفاء صاروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما ابتدعوا شيئا على الإطلاق. وإنما الذي نقوله ونريد أن نبينه أن الإفراط وأن الغلو في الدين للأسف لا يخدم الدين، وإنما يجعل أعداء الإسلام يتربصون بدينكم. يعني حينما تقوم داعش وتقوم كذا وجماعة الإخوان وهذه الجماعات الخارجة على شرع الإسلام وعلى أصول دين الإسلام، هؤلاء الذين يخرجون وعندهم أفكار فيها غلو في قضية الخلافة وما شكل ذلك، وغير مستوعبين لهذه المفاهيم الشرعية التي ينبغي على العلماء، ينبغي وأكرر ينبغي على العلماء أن ينزلوا إلى الناس وأن يوضحوا لهم هذه المصطلحات. هناك مصطلحات للأسف ملتبسة، هناك مصطلحات ملتبسة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، ولكن للأسف حينما يسكت الراسخون في العلم ولا يتناولون مثل هذه الأمور لشباب الإسلام، ماذا تكون النتيجة؟ يقوم الشباب بدراستها على أيدي الخوارج وعلى أيدي أهل البدع والضلال، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث الغلو في الدين، يحدث الغلو في الدين بعيدا عن أعين الراسخين في العلم. والراسخون في العلم لو جلسوا بين الناس وأبانوا للناس هذه الحقائق وأوضحوا للناس معالم الجهاد في الإسلام، لماذا الجهاد في الإسلام يصبح محرما على الناس أن يعلموا حقائقه؟ أو قضية الخلافة لماذا لا نتكلم فيها؟ لماذا لا نذكر حقيقة الخلافة؟ لماذا لا نبين هذه الأمور للناس؟ نسكت، الراسخون في العلم يسكتون ولا يتكلمون فيها ولا يجوز الكلام فيها. ثم بعد ذلك الشباب سيتكلمون وسيقومون بدراسة هذه الأمور على أيدي غير المتخصصين، وهنا تكمن المشكلة، وهنا تكمن الفتنة. يخرج عليكم شباب بسيوف وبأسلحة يريدون أن يقيموا الخلافة الإسلامية المتوهمة، يعني أشياء في مخيلتهم هم. فنخرج لنشجب، ويخرج بعض العلمانيين من جحورهم ليطعنوا في الإسلام ككل. هؤلاء الشباب يمثلون الأئمة الأربعة ويمثلون علماء الإسلام، هذا هو الإسلام، احجروا على الإسلام، قاتلوا الإسلام، احصروا الإسلام، ضيقوا الإسلام بحجة تجفيف منابع الإرهاب. فبحجة تجفيف منابع الإرهاب يقضى على الإسلام ذاته؟ طبعا لن يقضى على الإسلام، لأنه دين الله تبارك وتعالى. ولكن للأسف يمتحن بعض الدعاة في أزمنة الضعف والفتن امتحانا عظيما، فإما أن يثبتوا وإما أن يتلاشوا، وإن يتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. الدين لا يضيع، إياكم أن تظن الذي يظن نفسه أنه سيقضي على الدين لا يستطيع، وإنما يقضي على نفسه هو أولا، ثم يكون محنة، محنة لعلماء العصر ولدعاته. فإما أن يثبتوا وإلا فقد مضى مثل الأولين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم ثبتنا في الدنيا وفي الآخرة. أقم الصلاة.